ثوابا لأمواتكم. صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في مجموعة من الآيات البينات يذكر سبحانه وتعالى الهداية، كما يذكر سبحانه وتعالى الإشاءة، المشيئة الإلهية يجعلها حاكمة في هذا الكون الفتيح وفي جميع الموجودات. وبنفس الوقت الإنسان له قدرة وله نوع من الإشاءة، لهذا ترون أن الله سبحانه وتعالى أحيانا ينسب الهداية إليه جل وعلا، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأحيانا ينسب ذلك إلى البشر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. كيف نجمع بين هذه الآيات ونجمع بين هذه الأفكار وهذه المفاهيم القرآنية حتى نخرج بحصيلة نافعة وتامة؟ بالنسبة إلى الهداية بصورة عامة، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهداهم، مو بس البشر، حتى بالنسبة إلى سائر الكائنات. لكن الهداية تختلف، أكو هداية تسخيرية مثل تسخير الشمس والقمر وكل الموجودات الأخرى التي لا تعقل، فهذه الله سبحانه وتعالى أجراها على سنن وقوانين طبيعية. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذا من جهة. تجي إلى الحيوانات، الله سبحانه وتعالى هداها هداية غريزية عن طريق الغريزة، بعض يعبرون عنها عن طريق الإلهام، وأوحى ربك إلى النحل. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى النحل وحي إلهام يسموه، أو غريزة، يعني يخلق الحيوان ويخلي عنده غريزة، هي هاي الهداية اللي إله، يعرف كيف يعيش، يعرف كيف يقوت نفسه، يعرف كيف يغذي أطفاله، يعرف كيف يستحصل غذاءه، يدافع عن نفسه، وإلى آخر ذلك. وأما بالنسبة إلى البشر فالله سبحانه وتعالى يهديه عن طريقين. الطريق الأول عن طريق الفطرة والعقل، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وزوده بالعقل والفطرة السليمة، وبواسطتها يستطيع أن يهتدي إذا شاء. وهذا لا يكفي، بعث سبحانه وتعالى له هداة وهم الأنبياء والرسل يهدون الناس إلى الصراط المستقيم، وجعلناهم، القرآن الكريم يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، حتى بواسطة كلامه أو بواسطة القرآن الكتاب المنزل عليه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى، الله سبحانه وتعالى خلاه هدى، كتاب هدى. إذن كل الكتب السماوية كتب هداية، والنبي بنفسه ينطق عن السماء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الطرق الهداية التي تصل إلى الإنسان، ولا ننسى التوفيق الإلهي والتسديد الإلهي، لكن على كل حال الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وزوده بأصول الهداية. ولذلك القرآن الكريم يقول إنا هديناه السبيل وهديناه النجدين، نجد يعني طريق، يقول الإمام الباقر عليه السلام أي طريق الخير وطريق الشر، يعني عرفناه هذا الطريق ومضراته، وعرفناه ذاك الطريق وفوائده، وهو هم عند عقل عند فطرة سليمة يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج، هو الإنسان يكون يختار بعد. إذن احنا لما نجي الى الايات اللي تتحدث عن الهداية، قسم من الايات تتحدث من ان الله تعالى هدى الناس بصورة عامة، يعني اصول الهداية وقواعد الهداية ومقدمات الهداية كلها وفرها للانسان. وبعدين اكو ايات اللي تنسب الهداية لله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت يا رسول الله، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. زين، هذا منا الهداية منوطة بالله تعالى وتنسب إلى الله تعالى. في مكان آخر يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. إذن مجموعة هذه الآيات اللي تتحدث عن الهداية، مرة تنسب الهداية إلى الله تعالى، ومرة تنسب الهداية إلى الإنسان نفسه، والحديث عن الإشاءة أيضا، الإشاءة الإلهية، عن المشيئة الإلهية في مكان يفسح المجال للإنسان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل. في أماكن أخرى الله سبحانه وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كيف نجمع بين هذه الآيات البينات ونخرج بحصيلة ومفهوم إسلامي عقائدي قرآني سالم؟ في الواقع أن هذا الموضوع يرجع إلى موضوع مهم إسلامي باسم موضوع الجبر والاختيار، حتى موضوع القضاء والقدر يدخل تحت هذا المفهوم وهذه العقيدة وهذه الدائرة، موضوع الاختيار والإجبار، أن الإنسان مجبر على أعماله أم مخير مفوض إليه الأمر، شلون يعني يعيش في هذه الحياة، كل ما يريد يبدأ يحقق ما يريد، يولاه وآل بيد الله سبحانه وتعالى كل ما يريد الله تعالى منه يفعل يولا بين بين. الحديث المعروف عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. سيدنا الراحل الإمام الخوي رضوان الله عليه يضرب مثلا لتقريب معنى الأمر بين الأمرين، يقول لو فرضنا رجل إنسان يده عليلة لا يستطيع أن يرفع يده أو يحرك يده، مشلولة يده، لكن جاء طبيب واستطاع بواسطة إيصال سلك كهربائي إلى يد هذا المريض أن يحرك يده وأن يستفيد من يده. زين، بيجي هنا بالنسبة إلى هذا المريض يستطيع أن يعمل بيده ما يشاء بشرط أن الطبيب يوصل السلك الكهربائي. زين، يقول هذا الإنسان لما يعمل شيء إذا أعطى مد إيد الجيب وانطل الفقير شيء، أو إذا كتب شيء نافع، أو كتب شيء ضار، أو ضرب يتيم، أو ما شابه، شنو اللي يسوي بإيده هذه؟ هذا العمل لمن ينسب؟ هل ينسب للمريض؟ أم ينسب للطبيب؟ باعتبار الطبيب مكنه من هذا العمل، لو ما الطبيب موفر للوسائل ما كان يقدر هذا يحرك إيده يعمل بها خيرا أو شرا. لاحظ، والطبيب فتح له المجال ليستعمل يده، أكثر من هذا ما له شغل. أما هو في أي شيء يستعمل يده هو مسؤول، يعني بعد الطبيب ما مسؤول هذا إذا سرق بيده أو إذا ضرب يتيم، ما يجون يقولوا له للطبيب أنت ليش هذا الإنسان وفرت له الوسيلة اللي بواسطتها يقدر يستفيد من إيده، يقول أنا ما وفرت له هذه الأشياء حتى يسيء الاستفادة من يدي، أريده يفيد نفسه، لكن هو بسوء اختياره يريد يستفيد أو يسيء الاستفادة من هذه اليد هو مسؤول. فإذا هنا هذا أمر بين أمرين. شوفوا احنا دائما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، أقول بحولي وقوتي أقوم وأقعد، لا، بحول الله وقوته، بعدين ما أقول بحول الله وقوته يقومني ويقعدني، أقول أنا أقوم وأقعد. لاحظي، فإذا الله تعالى هيئنا الأمور، حياة، سخرنا الأشياء، أنطانا عقل، وفرنا طرق الهداية الداخلية والخارجية، بعثنا نبي، كتاب، حكمة، طرق اللي متعارفة بالنسبة للهداية، خلقني سالم فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الله خلق الإنسان على الفطرة السليمة، ما خلقه مشوها، ما خلقه إنسانا بعيدا عن الحق، لا، ذهنه صافي وفطرته سليمة، إن شاء أن يستفيد استفاد، إن شاء أن يأتدي اهتدى. إذن الإنسان هو المسؤول عن أعماله. الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر لك الأشياء. قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، انطى الإمكانات اللازمة وهداه سبحانه وتعالى، قال هو ماذا ينتخب؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فلما نجي احنا إلى الآيات البينات اللي تقول تنسب الإشاء إلى الإنسان نفسه، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، اللي يريد يتخذ إلى ربه طريق سبيل، أكو من شاء أكو طريق، قال يتفضل، وهداية إلهية أكو، والله تعالى يزيده هداية، يساعده، يعينه على عمله. لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيها طبعا موقف عقائدي، يعني لا يظن الإنسان أنه حر وصاحب الاختيار التام الكامل في هذا الكون، لا، وإنما شأن الإنسان أشبه ما يكون بالأدوات الكهربائية. الأدوات الكهربائية من دون كهرباء ما تشتغل، لكن بنفس الوقت هي تقوم بشؤونها. فإذا لحظة من اللحظات انقطع التيار الكهربائي وقفت عن العمل. احنا دائما وابدا نحتاج الى فيض الاله، فيض الاله، نحتاج الى رحمة الله، نحتاج الى عطاء الله. ولذلك وارد في الدعاء: اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا. لاحظ، طرفة عين ابدا. ذاك الشخص اللي اجى للمنصور الدوانيقي ورفع تقرير ضد الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من انه هذا قاعد يبعث رسائل الى المسلمين ويدعوهم الى نفس بيعتك ونقض عهدهم معك، ويدعوهم الى الثورة ضدك. الامام قال: ما فعلت هذا، انا ما عندي طريقتي، مو هذه، ما عندي هيك شيء. قال: لا، قايل حتما، لان جاءني من اثق به فاخبرني بذلك. ثم طلع له مجموعة من الكتب ايضا، قال له: هذه مفتعلة مكذوبة علي. اخيرا قال له: اجمع بيني وبين هذا الرجل الذي جاءك بهذا الخبر. فبعث خلفه اقوى، قال له: انت تعرف هذا؟ قال: نعم. قال: هو هذا عند هاي الرسائل وعند هاي الحركات هذه؟ قال: نعم. فتل الامام قال: تحلف على ما تقول؟ قال: نعم احلف. منصور الدوانيقي قال: زين، احلف. فبدا: والله الحي القيوم لك. قال: لا، اقف، انا احلفه. قال: حلف. قال: قل. نعوذ بالله من هذه الكلمه. قل: برئت من حول الله وقوته ولجأت الى حولي وقوتي. اول توقف شويه، فكر بها، شاف الكلمه صعبه. قال: صاحبي منصور الدوانيقي. فقالها، بمجرد ان قالها وقع على وجه الارض ميتا. من في هذا الكون الوسيع يقدر ان يعيش وحده ويعتمد على نفسه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم. قيوم يعني يقوم بشؤون الخلق كلهم، والخلق كله يعتمد عليه. قيوم، هذا معنى، يعني ما ممكن واحد يعتمد على نفسه في هذه الحياة. نعم، بالمقدار الذي الله تعالى ينطيه الحرية، ينطيه الامكانات، يقدر يعمل، يقدر يشتغل، لكن الله تعالى ما تركه لنفسه. هداد دز له كتب سماوية، انطاع عقل، كل هذه الاشياء، نصائح، مواعظ، بعد هو يكون يختار الذي يريده، مسؤولية تقع عليه. تشوف احيانا مثلا تجي لابنك او تجي الواحد عاد خادم شو منه، تنطي اموال، تقول له: يا ابا، هذه تاجر بيها واستفيد منها وربحها لك، زين، وتوصي على ان يعمل الخير فيها، المكاتب المحللة، الطرق الصحيحة. فهذا اذا راح واكتسب وعمل وشيء، فيقدر يقول: هذه كلها من بركات ابي. لكن اذا ساء الاستفادة، راح شرب به الخمور، لعب به القمار مثلا، استخدم في طرق الشر، هذا الاب مو ملوم بعد، لان يقول: انا اعطيته امكانات ووصيته وعرفته وفهمته وعلمته، شو اسوي له بعد؟ هو بسوء اختياره ارتكب هذه الخطايا، فهو مسؤول عن عمله. لان القاعدة العامة يا اخوان ان الله تعالى عادل وعدل ويأمر بالعدل. اذا نقول الله تعالى يجبر الناس على الهداية او يجبرهم على الضلالة، بعدين يثيب هذا ويعاقب ذاك، هذا عمل مو عمل عقلائي ولا عمل حكيم. والله سبحانه وتعالى خالق الحكمة وخالق الحكماء وخالق العقل وخالق العقول والعقلاء، ما ممكن يصدر من الله سبحانه وتعالى شيء خلاف الحكم. يساعدهم فرد عقدة مع الأسف هي هاي تورطهم بمشاكل. من جملة المشاكل اللي تورطهم يقولون احنا عندنا اعتقاد بأن الله على كل شيء قدير، فإذا على كل شيء قدير ما نقدر نحدد الباري عز وجل، أفعال الباري في هذه الأشياء اللي تقولوها اللي على أساس الحكمة والعقل وعدل إلى آخره. فهم الله تعالى عادل وهم قادر، قول صحيح، لكنه القدرة شيء وإعمال القدرة شيء آخر، القدرة شيء وإعمال القدرة شيء آخر. بس احنا كلنا قادرين على ان مثلا واحد بالشارع يصير بالسوق مثلا يتحرك بفتحركة غير جميل، ما نقدر يقدر، لكن خلاف العقل خلاف الحكمة. هذا مو معناه اذا واحد ما سوى يعني ما يقدر، يقدر هذا العمل يقوم به لكن ما يسوي، لان خلاف الحكمة خلاف العقل خلاف المروءة. فالله تعالى على كل شيء قدير، صح يقدر المؤمن يذبه بالجهنم يقدر، ما نقولك ما يقدر، لكن لا يفعل ذلك خلاف الحكمة وخلاف العدل. هي هذه مشكلة اللي صارت عند المسلمين باسم عقيدة الجبر، وبعدين جابوها بالأمور السياسية وبالأمور الاجتماعية وما شابه، وليتهم طبقوها على الناس، ليتهم طبقوها على الناس بس بالنسبة نفعها إلهم، لأن هم يقول يابا هذا الخليفة أو شيء إذا ظلم إذا حبس إذا قتل إذا فعل فهو مجبور، قال بيد الله تعالى لا تحاسبه معذور. زين إذا هالشكل شا ليش تلاحق شيعة علي؟ شا ليش تلاحق المؤمنين؟ فأقول دولهم مجبورين، دولهم مجبورين على عملهم على عقيدتهم، دولهم ما بيدهم شيء، ليش تلاحقهم وتقتلهم وتفتك بيهم وتحبسوا إلى آخره تفنيهم؟ وهي هذه عقيدة الجبر. طبعا عقيدة القضاء والقدر ان تدخل بيها. كثير من المسلمين اللي عطلتهم عن العمل وجمدت افكارهم جمدت اعمالهم، وإلا كان الانسان المسلم منطلق في هذه الحياة يعمل في هذه الحياة يشتغل في هذه الحياة. لاحظوا بالنسبة الى الإشاء الإلهية في الهداية، فد مثل تقريبي أكو في موضوع الرزق. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له، فإشاء إلهية الرزق بيد الله. لكن هل معنى هذا أن الإنسان يبقى عاطلا من دون عمل على أساس أن العقل الرزق بيد الله تعالى؟ أكو عندنا هيك قاعدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من نزلت هذه الآية الكريمة قسم من أصحاب النبي عطلوا أعمالهم ظلوا يتعبدون، فسمع النبي بهذا فغضب وقال صلى الله عليه وآله وسلم إني أبغض الرجل فاغرا فاه يقول اللهم ارزقني ويدع الطلب والسعي. نعم الرزق رزقان، رزق يطلبك ورزق تطلبه. الإنسان عليه أن يسعى، على المرء أن يسعى بمقدار جهده، وليس عليه أن يكون موفقا، باقي على الله. رزق قليل رزق كثير، لكن هو عليه أن يتحرك عليه أن يسعى، لكن الرزق مو بيده بعد. ربما الله تعالى يفيض عليه رزقا واسعا وربما رزقا متوسطا، لكن واجب الإنسان أن يعمل. وما طلب المعيشة بالتمني، أبو الأسود الدغلي يقول لولده وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن ألقي دلوك في الدلاء تجيء بملئها طورا وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء. المهم أنك تتحرك تشتغل، بعد الباقي مو بيدك. حتى التوكل الذي يأمر به الإسلام ومن علامات المؤمنين وعلى ربهم يتوكلون، مع هذا التوكل ليس معناه ترك العمل. المقدمات لا بد منها والباقي على الله، تتوكل على الله. أرض يحرثها يهيئها ينثر البذور ينطيها ماي، الباقي على الله بعد. يريد ولد يتزوج، المقدمات يهيئها، والباقي على الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. بعد ما يفيده هو. ليس معنى هذا أن الإنسان إذا اعتقد بأن الله هو الخالق يعني يقعد للمقدمات ما يوفرها، يقول الله إذا أراد أن يرزقني ولد يرزقني، شلون بالفراشوت ينزل من السماء وزرع من القاع يطلع، ما له رب الرزق كذلك. وهكذا الأشياء الأخرى، توكل على الرحمن في الأمر كله، لا بد من التوكل. شعار المؤمنين التوكل والاعتماد على النفس، اعتماد على الله تعالى، لكن مع تحضير المقدمات، تهيئة الأمور، توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبا في العجز يوما عن الطلب. فلم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هذه جنته، ولكن كل شيء له سبب. هذا الله تعالى اللي خلق عيسى في رحمها، هاي المرأة العذراء من دون أب، ثم هذا اللي يسر عليها الوضع، وضع الطفل، وجابها إلى النخلة اليابسة، ثم جعل الله سبحانه وتعالى فيها رطبا جنيا. هذا ما يقدر يبعث فد هواء فد ريح يتحرك شوية النخلة ويوقع الرطب، ها؟ يعني صعب عليه يدز لملك بهالمقدمات هاي سواها هاقيت هاي ما يقدر عليه، يقدر لكن يريد سبب. يقول ما يصير كلها علينا، اتهام خلي ايدك على النخلة يشرس بها قوة النخلة تقدر تهزها هي، لكن هالحركة البسيطة، وهزي اليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. على كل حال، الله سبحانه وتعالى أتم الحجة علينا، وليس لنا طريق للإنكار، وليس لنا مجال ولا حجة لنقف أمام الله سبحانه وتعالى فنقول إنك لم تهدنا أو أضللتنا أو لم تبعث إلينا من يهدينا أو لم ترنا الطريق الصحيح. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. ما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولا ننسى أن الإنسان يجب في طريق الهداية أن يتحرك، أن يطلب الهداية، أن هو يقطع شوط للوصول إلى النور، للوصول إلى الهدى، للوصول إلى الصلاح، وإلا يبقى متأخرا مع كل المقدمات اللي عنده، وهم لازم يتقدم شوية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الفيض الإلهي يجي هنا، الرحمة الإلهية تجي هنا وتشمل الإنسان. والدنيا ترى تحتاج إلى سعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إيش قد جميل بي بعض الأشخاص مذكورين في التاريخ، تشوف عندهم استعداد لتلقي الحق وللاستجابة للحق، ذهنه صافي، مقدمات اللي يخليها قدامه مقدمات صحيحة، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يفكر قبلا، يوخر عنا الشبهات، طرف مقابل شي يقول ومن هو شنو سوابقه، ثم يستمع إلى كلامه، وإذا به من أبسط طريق يستجيب له. يذكرون في كتب الصحاح الشيخ البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل لم يذكر هذا الأمر، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوما جالسا مع أصحابه في المسجد، فدخل عليه رجل فقال أيكم محمد؟ وسيد الناس ما كان يتميز عن غيره لا بالملابس لا بالجلسة، يدخل عليه ما يدري أنه ياه منهم، لأنه الحكم ليس امتيازا بل مسؤولية وتكليف. الرسالة هم كذلك. فقالوا هذا، فالتفت إليه قال عندي أسئلة أحب أن أسألك عنها وأشدد في السؤال فلا تغضب علي. من الساعة أقول لك؟ قال سل. شوف الإنسان اللي على فطرته الطبيعية حتى أسئلتها أسئلة تصير طبيعية فطرية مو معقدة. التفت إليه قال أقسم عليك بربك ورب من قبلك، أالله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال نعم. قال أنشدك بالله، أالله أمرك أن تصلي في اليوم 5 مرات؟ قال نعم. قال أنشدك بالله، أالله أمرك أن تصوم شهرا كاملا في السنة؟ قال نعم. قال أنشدك الله، أالله أمرك أن تأخذ فضول أموال أغنيائنا وتعطيها للفقراء؟ طبعا يشير إلى الزكاة. قال نعم. قال آمنت بالله وأشهد أنك صادق. امدد يدك، انا اشهد ان لا اله الا الله وانك عبده ورسوله. ثم قال يا رسول الله انا ضمام ابن ثعلبة اخو بني سعد بن بكر. اخو بني سعد بن بكر يعني من بني سعد بن بكر، من عشيرة. واني صاحب قومي اليك، يعني أنا ممثل عنهم جاي وأنا راح أوصل صوتك لهم. ثم ودع النبي ومضى فسهولها. نظر النبي إلى قلبه ثم قال إن صدق هذا فهو من أهل الجنة. أقبل إلى قومه، استقبله القوم. كيف رأيت النبي؟ سوى أول كل شيء قال أيها الناس بئسة اللات والعزى. قال أسكت صح يا غضام، لا يصيبك البرص والجذام. قال هذه خرافات، برص وجذام من اللات والعزى هي لا تضر ولا تنفع، ويحكم إن الله تعالى بعث نبيا وأرسل معه كتابا يدعوكم إلى الحق، وإني قد آمنت به فآمنوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول بهالبساطة وبهالسهولة أسلم جماعتهم، ما معقدين أيضا، بسهولة أسلموا، آمنوا بالله تعالى ووحدوا وصدقوا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ليش؟ لأنه عند سوابق النبي لما كان صادقا أمينا سمعت طيبة وكل حتى أعداء يشهدون له. هسه شنو صار لما جاء من بعد 40 سنة؟ ذاك الوقت هسه شنو سنة 7 8 كان اللي هذا اجى الرجل، من بعد هالمدة المديدة هذه السايجي يصير كاذب؟ عمر قضى معهم 40 سنة قبل البعثة، 13 سنة في مكة. شو هاي القضية سنة 7 8؟ شو وقت كانت؟ لان ذاك الوقت قامت تجي الوفود بعد صلح الحديبية ثم بعد فتح مكة اكثر صارت الوفود تفد عليه زرافات ووحدانة. فهالمدة هذه اللي جاي النبي أكثر من 60 سنة، يعني مو كافي أن واحد ينطي امتحانه بهالمدة هذه أن الناس تتعرف عليه؟ ثم إلى ماذا يدعو؟ قاعد يقول ظلموا آذوا قتلوا، ايش قاعد يقول؟ إيمان وصلاة وصوم وطاع الفقراء ومساعدة الضعفاء والصدق والأمانة والوفاء ومكارم الأخلاق. بعد هذه ما تكفي الإنسان العاقل أن يفهم أن هذا صادق فيما يقول؟ لكن الإنسان الكافر معقد يصير. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. من هذا لو الملائكة هم تنزل ويشوفها هم تنزل بالكتاب عليه أصلا ما يؤمنون ما يؤمنون. لكن على النبي أن ينذره، على النبي أن يدعوهم إلى الله، أن يقيم الحجة عليهم والباقي عليهم. وهكذا بالنسبة إلى الأئمة صلوات الله عليهم، شوف كلام الأئمة عليهم السلام مع الناس يختلف. واحد يشوفه يجي بكلمتين يستجيب، واحد يشوفه معقد 50 حج و50 دليل 50 برهان ما تفيد وياه، لا يزداد إلا عتوا وبغيا. هذا تاريخ الأئمة صلوات الله عليه. شوف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: لو ضربت المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني. شو يسوي لهذا؟ يعني عادة الإنسان عبد الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه. هذا الشيء معروف عند الناس، أن من سوى إحسان للناس يحبوك، أما أنه سوى إحسان إلى ويكرهك هذا شيء غير طبيعي. أرى الإحسان عند الحر دينا وعند النذل منقصة وذما، كما المزن في الأصداف در وفي بطن الأفاعي صار شرمه. شو تسوي لها؟ اتق شر من أحسنت إليه. بعض يضيفون إليه يعني من اللؤماء، وإلا إذا إنسان طيب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يحاول أن يكافئك، ما عنده مكافأة يشكرك على الأقل. شكر المنعم شكر المحسن واجب. وحتى إحنا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ليكون نصير لؤماء، لأنه الله تعالى أحسن إلينا، وأحسن كما أحسن الله إليك. وأن الله تعالى يحب المحسنين، وهل في الوجود أحد أكثر إحسانا من الله تعالى لنا؟ شكر المحسن شنو؟ واجب. شكر المنعم واجب. الشكر مر باللسان مر بالعمل. اعملوا آل داود شكرا. يقول إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين سلام الله عليه: أقل ما يلزمكم لله تعالى أن لا تستعينوا بنعمه على معاصي. هذا أقل واجب. مكنك من هذه الحياة ومن هذه النعم، وبعدين هذه النعم تأخذها تبارز الله، المشكل مقدار اللي يقدر الإنسان. اتقوا الله ما استطعتم. استحق تقاتل إذا ما يقدر واحد، لكن ما استطعتم يقدر. اعملوا آل داود شكر. ثم مع الشكر هم تدوم النعم، وهم مع الشكر الله يزيد في النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. شكر النعمة يا إخوان في كل شيء بحسبه. احنا بنانا بس النعم نعم مادية، النعم المعنوية شكر يردلها. شكر العلماء، شكر الأوصياء، شكر الهداة، شكر الأنبياء. أمة من تحصل لها على عالم، من تحصل لها على إنسان هادي ومهتدي، من تحصل لها على واحد قائد طيب، من تحصل لها على واحد يهديها إلى سواء السبيل. لازم تشكر الله تعالى شكر عملي مو بس لساني، يعني تتعاون مع هذا الإنسان تستفيد من هذا. مو كل زمان أكو رسول الله أو أكو علي بن أبي طالب أو أكو حسين، مو كل زمان أكو هذا، لأن أكو ظروف صعبة تجي. صحيح في كل زمان إمام أو حجة، لكن أكو ظروف تجي الذي غائب هذا الإمام يكون. شي سوى هذا الإنسان؟ البشرية شي سوى؟ لازم تشكر الله تعالى شكر عملي. يعني الجماعة الحسين بعثوا إليه طلبوا منه أن يستجيب لهم، ثم إنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق والهدى. والحسين استجاب له وجاب عائلتهم ويا مو وحده، وقال حالها من حالكم، ما يجري عليكم يجري علي وعلى عيالي. وكان من الحق أن الجماعة يؤدون الواجب ويكونون مع إمامهم ينصرونه ضد الظلمة. والظلمة هم اللي امتحنوهم يا إخوان مع الأسف. 20 سنة حكم معاوية استمر، ما خلى على حالهم حال خصوص في العراق، إلى درجة الدكتور طه حسين يقول مات معاوية وعند الناس وعند العراقيين قاطبة بغض بني أمية وحب أهل البيت دين. دين هذا. إلى أول كانوا مقصرين وما يعرفون قدر أمير المؤمنين وما يعرفون قدر الإمام الحسين، باعتبار أن الوسائل الإعلام غطت عليهم خدعتهم. أن ترى شنو الفرق؟ أن هذا يحكم يوم ذاك، علي يحكم يوم معاوية، الحسن يحكم يوم معاوية، ترى الأمور ماشية، إحنا أمورنا تمشي على ما يراد. لكن هالسخ عرفتوا شكو ماكو بعد. لماذا قصرتم عن الحسين؟ لا إله إلا الله. السيارات شي يقول الإنسان عنهم دول؟ وسخ التاريخ واقع عندهم. يقول يخذل واحد الحسين يسكت عنه عن حد، أما أنه قلوبهم معك وسيوفهم عليه يتعاونون مع الظالم اللي يريد الحسين ينقذهم منه. واقعا الإنسان من يقرأ التاريخ قلبه يتمزق، يتمزق قلبه. الله يساعد الحسين عليه السلام ما اندق منه، واقعا الله يساعده. صيح الحسين يوم عاشورا تبا لكم أيتها الجماعة وترحا أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، جاوبناكم بالعدل قلنا نجي، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، هذا السيف احنا اعطيناكم اياه، احنا حربناكم ان على علمناكم على الجهاد، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم من غير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم. عندكم أمل فيهم صنوا أوادم؟ عدالة أظهر ابن زياد ويزيد ومعاوية وآل أمية؟ ليش كون الأجنبي، ليش كون العدو، ليش كون الظالم يجي يسيه الاستفادة من هالناس الذي لازم يكونون إلى جانب الحق؟ ولذا قال زيد بن أرقم كلمة راقية جدا في مجلس ابن زياد الطبري في تاريخه، يذكر عن حميد بن مسلم، هذا مثل الصحفي كان ذاك اليوم يعني يسجل الأخبار لا لكم ولا عليكم، يقول دخلت إلى مجلس ابن زياد كما دخل الناس، وكان ابن زياد قد وضع رأس أبي عبد الله الحسين بين يديه أنكته بعصا. هل موقف هذا هز الصحابي الجليل زيد بن أرقم؟ يقول قام زيد بن أرقم، وهذا يدل على أن الأخبار التي وردت من أن الإمام دعا عليه الإمام أمير المؤمنين وصار أعمى مو صحيحة، وإلا شلون عرف هذا ومواقف لا بأس بها، هذا شلون شاف بعيونه هذا المعنى؟ فالتفت إلى ابن زياد صحابي جليل، أكلم صحابي من يقدر يحاكي، قال ارفع عصاك عن هاتين الشفتين، فوالله لطالما رأيت شفتي رسول الله عليهم. آخر احنا قدم رسول الله، موضع قدم رسول الله نتبرك به، انت موضع شفتي رسول الله قاعد تلعب بها الشكل. ثم اجهش بالبكاء، بكى بكاء شديدا. فالتفت ابن زياد قال تبكي لنصر الله؟ أبكى الله عينيك، ووالله لولا أنك خرفت كبرت وخرفت لضربت الذي بين عينيك، لضربت الذي فيه عيناك. ثم قال اخرجوه، قل طلع حميد بن مسلم يقول بالباب حكى حكاية تكلم بكلام لو سمعه ابن زياد لقتله. يقول علق على الموقف قال ملك عبد عبدا فاتخذهم تلدا، أنتم العبيد بعد اليوم أيها العرب، قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة يقتل خياركم ويستبقي شراركم، فرضيتم بالذل فتعسى لمن رضي بالذل. من مكن ابن زياد من الناس؟ من مكن ابن زياد من الحسين؟ من مكن الظلم من الأنبياء ومن الصالحين ومن المؤمنين؟ ولذلك الشعوب والأمم تحاسب حسابا عسيرا. هي أول من تلقى الذل، هي أول من تلقى الذل، لأنها تعين الظلمة ضد أهل العدل والإحسان. وهذا الرأس الشريف مر بين يدي ابن زياد يلعب بشفته، ومر بين يدي يزيد ابن معاوية، وتصيح به الحوراء زينب سلام الله عليها، نانا ما حد صاح، تصيح به الحوراء زينب ارفع عصاك من هاتين الشفتين، فمما موضع شفتي رسول الله؟ ما اكتفى بهذا اللعين، اراد ان يحرق قلوب بنات رسول الله. يقول كانت بنات رسول الله تتطاول، يظهر مخليهن وراء، كانت بنات رسول الله تتطاول للنظر الى رأس ابي عبد الله الحسين، صدق رأس ابوهن بين يدي يزيد ابن معاوية. رجل من الجماعة الحاضرين من اهل الشام الى سلام وصداقة مع يزيد راد يكتشف الموضوع شنو هذا، التفت الى يزيد قال امير هب لي هذه الجارية، واشار الى بنت الحسين، هب لي هذه الجارية لتكون عندي خادمة. سكت عنه واعرض عنه، طفلة خافت لان ذولا ناس ما عندهم مقاييس، المن تلود بمن تلود، اقبلت الى عمتها زينب، عم زينب ايتمت على صغر سني واستخدم في دور الناس وانا ابنة رسول الله، خاف ياخذوني خادمة اكون عدوم. مرة ثانية لما كرر كلام الحوراء زينب التفتت اليه قالت صح، ما هو لك ولا لاميرك. يزيد ما سمع وسكت، قال انه لي ولو شئت ان افعل لفعلت. قالت الا ان تخرج عن ملتنا وتدين بدين غير ديننا، اعلن كفرك، قول انا مو مسلم حتى يجوز لك تفعل ما تشاء، لكن ما دامك مسلم واحنا مسلمين ما يجوز لك تستخدم او تأثر احد من عندنا في الحالات. قال انه لي ولو شئت ان افعل لفعلت. قالت الا ان تخرج من ديننا عن ملتنا وتدين بدين غير ديننا. قال لقد خرج من الدين ابوك واخوك. قالت بدين الله ودين ابي وجدي اهتديت انت وابوك، ان كنت مسلما حمي الصراع وحمية المحاورة بين الطرفين. الجماعة التفتوا انه هذه تقول بدين اخي وابي وجدي اهتديت انت وابوك، يعني هذه من عائلة اخوها وابوها وجدها من اقطاب الاسلام، يا عائلة ذول يقولون ذول خوارج ذول. ولذا اراد يكتشف الامر اكثر فاكثر، التفت الى يزيد قال هب لي هذه الجارية، مرة ثالثة كررها. فغضب يزيد لان الكلام اللي سمعه من الحوراء زينب بسبب اثارة هذا الرجل، قال صح، فض الله فاك وهب الله لك حتفا قاضية، اتعرفها والتي تكلمني؟ تعرف هاي الطفلة منه؟ تعرف هاي المرة اللي قاعد تحدثني وتكلمني منه؟ قال له يزيد التدبول خوارج ذولا، وانا على هالعنوان حكيت وياك، عرفني بهم من هم؟ قال اما الطفلة فهي ابنة الحسين. قال له يا حسين، هذا حسين المعروف في العالم الاسلامي، حسين واحد عندنا، ابن الزهراء فاطمة الزهراء بنت رسول الله. قال نعم، واما هذه المرأة التي تكلمني فهي زينب ابنة علي. قال له هذه هم بنت الزهراء. ها صاح يا يزيد لعنك الله، يا يزيد، آل بيت محمد تقتل رجالهم، تحمل النساء والاطفال سبايا، ثم تقول خوارج، ما جوابك لله ولرسول الله غدا؟ فغضب يزيد صاح بجلاوزته اقتلوه اضربوه عنقه. شاف الرجل راح ينوخذ، اقبل مسرعا الى الطشت الذي فيه رأس الحسين، وقف مؤدبا امامه صاح السلام عليك ابا عبد الله. أحياء عند ربهم يرزقون الشهداء. سيدي المعذرة إلى الله وإليك، والله ما عرفتها أنها ابنتك، أنا أسأت الأدب وياك سيدي، ما عرفتها بنتك، بنائبة رجل خارجي. ثم ضربت عنقه هذا، والحوراء زينب تنظر يمنة ويسرى، كلما حصل لهم معين أو ناصر قتلوه. التفت على اليسرى واليمين، التفت على اليسرى واليمين، ولا يعد بخوتي وعين الحنين، انا يا انا مخدرت عباس وحسين ولاد عم الهاشميين، اي انا وين وين الدواوين. أصبع ولا يا ذاك الحساب بمنتظر أمامي، ولا يا ذاك اللوايا بخافقي، أقلب طرفي لا حمي ولا حمن سواها فوات الصوت من فوق عاتقي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله، صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها، يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المقيمين لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. إخواني، الليلة المقبلة ليلة 25 محرم، ليلة وفاة الإمام السجاد زين العابدين سلام الله عليه، مجلسنا ساعة 8:30 مثل كل ليلة إن شاء الله، وتتبركون بعد المجلس بزاد الإمام زين العابدين وفقكم الله. خبروا الإخوان، لأن أحيانا الناس مشغولة بأشغالها ف ما تلتفت إلى الوفاء، حتى ثوابكم يكون مزدوج إن شاء الله.